من يريد أن يسأل؟ أنت حامد. طيب، ما حكم دعاء ختم القرآن في رمضان؟ دعاء الختم. نعم أحسن. نعم، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وأفضل العبادات كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، هذه أفضل العبادات، ما وافق هدي رسول الله وهدي أصحابه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وذروة سبيل المؤمنين، المقصودون هنا أو المقصودين هنا من تعلمون، الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما جرى عليه عمل رسول الله هو الذي ينبغي أن يؤخذ به، فإن لم يجري عليه عمله فينظر عمل أصحابه هل جرى على هذا الشيء، فإن جرى ففيهم الأسوة، ولا سيما إجماعهم على هذا الشيء رضوان الله تعالى عليهم، فإن اختلفوا ينظر بعد ذلك الأقرب صوابا منهم. فلم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، فعن من ثبت؟ نعم، جاء إنما جاء عن أهل المصرين مكة والبصرة، والسنة لا تثبت بمثل ذلك، ولا سيما أن هذا العمل منقطع عن عصر الصحابة. من أنكر هذا؟ صالح، مالك، أحسنت. الإمام مالك رحمه الله تعالى ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن، وما هو من عمل الناس، ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وما هو من عمل الناس. عند من هذه المسألة اشتهرت من أهل المذاهب؟ عند الحنابلة، لذلك تجدهم حريصين عليه في رمضان دعاء ختم القرآن، كما أخبرناكم قبل عن ذلك الرجل الذي في مكة صلينا خلفه، ما بقي معه إلا بعض السور من جزء عمه، وسيختم القرآن، لكن تلك الليلة ليلة 28 أو ليلة 29، فأخره، قال، قام يتكلم، قال إن شاء الله نترك الختم، أو يعني إيش نترك الختم إن شاء الله إلى اليوم الثاني، وبدأ في البقرة وترك السور التي في وترك الجزء، جزء كامل، جزء أنعمه تركه من أجل بعد ذلك يختم، هو سيكمله في اليوم. قال بما أنه يعني غدا الختم نترك هذا إلى غد إن شاء الله، وشرع في البقرة من البداية، ورجع اليوم الثاني أكمل وأتى بذلك الدعاء الذي يتباكى منه كثير من الناس ما لا يبكون من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه من مفاسد الختمة، هذه من مفاسد الختم، منها التباكي الذي يحصل بختم القرآن ما لا يحصل بالقرآن، يحصل بالختم بذلك الدعاء الذي كما تعلمون فيه من الإطالة على الناس والملل الذي يحصل للسلفيين والفقهاء، فهذه من المفاسد أنه يبكون به ولا يبكون بالقرآن ولا يتأثرون بالقرآن. ومن مفاسده الإطالة على المأمومين بدعاء متكلف مسجوع غير مأثور، فيشغل الناس نحو ساعة كاملة أو أقل، اللهم اللهم اللهم، ويرتل كما يرتل القرآن هذا الذي يصلي بهم ويختم بهم ويدعو بهذا الدعاء الذي ما أنزل الله به من سلطان، دعاء متكلف مسجوع غير مأثور، فتجد نحو ساعة أو ساعة لربع أقل قليل وهو يصنع هذا، وبصوت التلاوة يقرأ هذا ويتلو هذا الدعاء بتلاوة القرآن وعلى نسق تلاوة القرآن. وهكذا أيضا البكاء والنشيج المتكلف، هذا كله من مفاسد هذا الختم الذي ما أنزل الله به من سلطان، بكاء ونشيج متكلف، وإسبال عبرات تلك الدموع التي تنزل، تكلف عجيب، وقرآن يتلى ولا تجد إلا من رحم الله يؤثر فيه القرآن، وأما هذا الذي دفع به الشيطان عليهم تجدهم يتأثرون به جدا. وكما يذكرون عن بعض المصريين والله أعلم، بعضهم يحكي هذا أنه ربما كان بجانبهم قال يا سديس غلبتنا غلبتنا، راحت صلاته وهو يدعو في ذلك الدعاء، غلبتنا يا سديس جعلتنا مساكين. انظر لك كيف يعني يصل بهم الجهل. وأيضا من البدع أو من الأمور التي تحصل وما أنزل الله بها من سلطان عناية الناس بهذه الختمة، يتنقلون من يحسن هذه الختمة، فتجد ربما يأتي مكان بعيد من أجل مصلي الإمام هذاك يحسن الختمة هذه، ودعاءه أحسن من دعاء هذا، دعاءه أحسن من دعاء المسجد الذي بجانبنا، فيذهب يأخذ سيارته مواصلاته يذهب من أجل الختمة. المهم بدع، بدع بسبب هذا الذي ما أنزل الله به من سلطان. ونسأل الله العافية، والحمد لله شخص يدعو بما يسر الله جل وعلا ودعاء فيه إخلاص مجاب خير من دعاء متكلف مسجوع متكلف تشعر بعدم الإخلاص فيه، وإنما يريد يعني أن يبكي من خلفه ويؤثر في من خلفه، فهذا ما ينفعه. ولو جلس 10 ساعات يوم كامل يدعو وعنده نية ما هي طيبة فهذا ما ينفع عند الله. وأنت تدعو ب4 كلمات 5 كلمات فيها إخلاص فهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الدعاء المتكلف ليس ببعيد أن يكون من البدع، هذا من البدع لأنه لم يجري عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تقدم معنا في دعاء ختم القرآن، وأنه ليس عليه دليل غير أن أحمد قال به رحمه الله واجتهد، وهو إمام السنة يدور بين الأجر والأجرين كغيره من العلماء المجتهدين. ولما سئل قال ما عنده أو قال فأي شيء تذهب في هذا، يقول له حنبل قريت المكة يفعلونه، يدل عنه ما عنده سنة عن عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عمل جراه من الصحابة عليه. والناس يستحلون بالبدع، مخالفات يستحلون بها، والسنة ربما بعض الناس أصلحه الله ما يجد تلك الراحة فيها، ولكن إذا فيه بدعة ينتعش، إذا فيه بدعة تجده ينتعش ويرتاح جدا، وإذا فيه سنة ربما حاربها، حاربها أو ما يعمل بها مع سهولتها فتجده يصلي بلا سترة. هذا عن قول بأنه سنة بلا سترة، ممكن بإمكانه يجنب جانبا إلى عمود من أعمدة المسجد وصلي خلفه، لكن محروم، محروم، هذا صنف محروم من السنن ومبتلى بالبدع والمخالفات الشرعية. قال واحد صليت، يحكي صليت بجانب محمد موسى البيضاني، قال فإذا به يصلي لغير سترة، لغير سترة والسترة بجانبه، وأنا عامي قال أتيت إلى السترة وصليت في السترة، صليت إلى السترة، وهو فقيه يعني عالم يعتبر زمان ويعتبر يعني عنده علم كثير، لا شك أنه من طلاب الشيخ، ولكنه قد حرم العلم على مستوى السترة قد جهلها فصار جاهلا بالعلم، فقال أنا عامي صليت إلى السترة، وهو قال جالس يستطيع يعني المسجد معنا يصلي. والله أنهم محرومون الحزبيون، حرمهم الله سبحانه وتعالى بسبب البدعة هذه وبسبب محاربة الحق وأهل الحق، حرموا السنن. وأنت الحمد لله حريص على السنة وحريص على العمل بها، وما ترتاح إلا إذا عملت بالسنة وتجد انشراحا في الصدر، وإذا تركت السنة مع استطاعتك على عملها ربما ما تجد الذي تجده قبله بالعمل بالسنة ولا شك. فهؤلاء قوم محرومون، مبتلون بالبدع والمخالفات الشرعية. انظر للصوفية كيف يجتهدون في البدع، محرومون، والسنن في معزل عنها، السنن في معزل عنها، والبدع أقرب ما يكونون، بل هم أهل البدع وسوائم البدع حريصون عليها. هذا كله حرمان الله. تأمل في أهل البدع تجد الحرمان فيهم، يكفيك علامة على زيغهم وعلى أنهم ليسوا على شيء، على أنهم ليسوا على شيء، يكفيك ما هم فيه. تعرف طلع اطلاعا على أهل البدع وانظرهم كيف مع السنن، تعرف أنهم ليسوا على شيء. واطلع في الجانب الآخر إلى أهل السنة وانظر كيف حرصهم على السنة والعمل بالسنة، والعمل بالسنة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يفوتهم ما يفوتهم، لكنهم مجتهدون في العمل بها. فهذه دلائل خير على هذه الدعوة المباركة. والله قارنها بالدعوات الأخرى من حيث العمل والحرص على السنة، وانظر تميز لك تماما هذا من ذاك. وانظر حتى الذين خرجوا قريبا من السنة تتدرج بهم الأهواء، حتى لا تترك مفصلا إلا دخلته شيئا فشيئا، صاروا حربا ضروسا على السنة وعلى أهلها، وصاروا زاهدين في العمل بالسنن، وصاروا يتأخرون عن الصلوات الجماعة، صلوات الجماعة في بعض المناطق بعد أن كانوا حريصين عنها، حريصين عليها، بعد أن كانوا حريصين عليها صاروا يتأخرون عن صلاة الجماعة. هذا والله حرمان، والله حرمان واضح، ودليل واضح على أنهم سلكوا بنيات الطريق وسلكوا مسلكا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. لذلك ثبتهم الله عن أشياء كانوا يقومون بها ويعملون بها وحريصين عليها كانوا. هذا يكفيك أن القوم كذلك أيضا سلكوا سبيلا لا يرضاه الله جل وعلا بسبب ما هم فيه الآن من البعد عن السنن التي كانوا يحرصون على العمل بها. وأنت الحمد لله على ما أنت عليه سنة، ولازلت رافع رأسك بها وحريصا عليها. بسم الله، نأخذ درسا. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نأخذ حديثا آخر، انتهينا من حديث المتقدم واستفدنا منه مسائل ولله الحمد، مسائل كثيرة ونحتاج إليها، حديث الحسن بن علي وما يتعلق به، الحديث الواحد يؤخذ منه علوم كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه ثلاثة ترمذي، كما سيأتي النسائي داود. وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، زيادة بن ماجه. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. طيب، تخريج هذه الأحاديث التي ذكرت: حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، برقم 840، والترمذي برقم 269، والنسائي الثاني 207، من طريق عبد العزيز بن محمد من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. والحديث اختلف العلماء فيه، فصححه قوم وضعفه آخرون، فممن صححه عبد الحق والسيوطي وأحمد شاكر الألباني والحافظ كما في البلوغ كما هنا رحمك الله. فممن صححه عبد الحق السيوطي وأحمد شاكر الألباني والحافظ كما في البلوغ. وضعفه أئمة العلل كالبخاري والدارقطني والبيهقي بتفرد محمد بن عبد الله. قال البخاري محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع على حديثه وقال ولا أرى سمع من أبي الزناد أم لا، هكذا عبارته تهذيب السنن، كتاب جميل لابن القيم رحمه الله الأول 400. ولا أرى سمع ولا أرى يا أخوان معذرة هكذا تضبط ولا أرى سمع من أبي الزناد أم لا، ضبطوها هكذا ولا أظن، تهذيب السنن. وأما الشاهد الذي ذكر الحديث هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة معلول بمحمد بن عبد الله بمحمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع على حديثه. والبخاري يقول لا أرى سمع من أبي الزناد أم لا. وأما الشاهد الذي ذكره الحافظ هنا فقد أخرجه ابن خزيمة والدارقطني، خزيمة 627 والدارقطني في السنن الأول 44 300، والحاكم الأول 266 والبيهقي، وذكره البخاري تحليقا من طريق عبد العزيز بن محمد دراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، أي عبد الله، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهذا الشاهد فيه نظر، فإن رواية الدراوردي عن شيخه عبيد الله بن عمر ضعيفة بل منكرة، كما نص على ذلك الحفاظ كالإمام أحمد وأبي حاتم والنسائي وابن رجب وغيرهم. وقد نقل المزي عن أبي داود أنه قال روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث منكرة، انتهى. وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه وصوب الدارقطني الموقوف وكذلك البيهقي. والموقوف أيضا لم يصح قال البيهقي في السنن الثاني صفحة 101 أيضا 101 المشهور عنه إذا سجد أحدكم فليضع يديه فإذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، هذا المشهور عن ابن عمر. قال البيهقي في السنن الثاني صفحة 100 المشهور عنه إذا سجد أحدكم فليضع يديه، أما هذا فيه نظر، هذا الحديث لم يثبت عنه لا مرفوعا ولا موقوفا، والصحيح في الموقوف هذا اللفظ إذا سجد أحدكم فليضع يديه فإذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. قال ابن القيم في تهذيب السنن الأول 406 فهذا هو الصحيح عنه وأما ما ذكر الحافظ فلم يثبت عنه. والذي أشار إليه رحمه الله وذكرنا لفظه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يثبت عن ابن عمر لا مرفوعا ولا موقوفا. رجح الأئمة وقفه ولم يثبت أيضا الموقوف، أعله البيهقي وأيد التعليل ابن القيم فقال هذا هو الصحيح عنه. قال ابن القيم في تهذيب السنن فهذا هو الصحيح عنه، كتاب جميل تهذيب السنن، هذا جميل جدا، كتاب علل، كتاب أيضا فقه، تعرض مسائل الفقه يذكر شيئا من ذلك. وأما حديث وائل فقد أخرجه أبو داود 838 في كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، والترمذي في جامعه السنن، قال الجامع وقال السنن الترمذي. الثاني 56 باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. والنسائي في كتاب التطبيق الأول الجلد الأول 44 و100 في كتاب التطبيق باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان، في كتاب التطبيق إيش من تطبيق هذا؟ تطبيق السنة، إيش من تطبيق؟ ما عنده من؟ عنده شيء؟ كيف يعني؟ يطبق هنا يضع بين ركبتيه وفق يديه، أحسنت نعم، يطبق يديه هكذا ويضعهما بين ركبتيه أو فخذيه، وهذا منسوخ العمل عند الركوع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء ذلك كان الصحابة يطبقون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم فيطبقون هكذا ويضعون يدين بين الركبتين أو الفخذين في الركوع حال الركوع، ثم أمرهم بخلاف هذا وأنهم يمسكوا على الركب ويضعوا أيديهم على الركبتين عند الركوع، هذا منسوخ. وأما ابن سعود فكان يقول به ويأمر أتباعه به بفعله، كان يفعله يأمر أتباعه بفعله، وحمل أهل العلم هذا الفعل من ابن مسعود على أنه لم يبلغه النسخ، لم يبلغه حديث سعد بن أبي وقاص، وأنه كان هذا في أول الأمر ثم نسخه. طيب باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان، وابن ماجه الأول 86 و200 باب السجود، من طريق يزيد بن هارون، من طريق يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. والحديث من طريق شريك وهو ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي أبو عبد الله، والحديث من طريق شريك وهو ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي. أبو عبد الله تغير حفظه لما ولي القضاء، قال الدارقطني وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، وهذا أيضا من ذاك. وقد جاء من طريق ولده عن وائل، من طريق ولد وائل عن وائل، ولم يسمع من وائل. قال وضعفه يحيى بن سعيد القطان، والحديث ضعفه الألباني في سنن أبي داود برقم 81 و100، وضعفه أيضا البيهقي والدارقطني، صححه ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان والحاكم الطحاوي والبغوي ابن القيم وغيرهم. والحديث ضعفه الألباني في سنن أبي داود، وضعفه أيضا البيهقي والدارقطني، وصححه ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان والحاكم الطحاوي والبغوي وابن القيم وغيرهم، هؤلاء كلهم يذهبون لصحة الحديث، والحديث لم يثبت. هذا بالنسبة لتخريج هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، حديث أبي هريرة، حديث وائل، حديث ابن عمر، وكلها لم تثبت، وهذا الباب لم يثبت به شيء صريحا، لم يثبت به شيء صريح. أي الشيئين يقدم عند الهوي إلى السجود، الركبتان أم اليدان؟ إذا هو الشخص إلى سجوده يقدم يديه أم يقدم ركبتيه؟ هذا الباب لم يثبت به شيء صريح. جاء الوقت، نؤخر المسألة إن شاء الله إلى وقت آخر، نكتفي بتخريج الحديث، والمسألة إن شاء الله تؤخر إلى وقت آخر. قال معلوم أن المسجد أحكاما ليس لغيرهم بغاع، فإذا استدللنا عن جواز تفريج المسجد بصلاته صلى الله عليه وسلم خارج المسجد على حصير، فسيعارضنا أمران: أن قضية جواز الصلاة على الفراش ليست هي قضية تفريج المسجد، فإن الثاني من أحكام المسجد بخلاف الأول، تركه صلى الله عليه وسلم تفريج مسجده مع القدرة قيام مع قدرته وقيام المقتضي لذلك كحرارة الأرض مثلا، والقاعدة في طرق النبوية تقتضيه مثل هذه البدعية. يا أخي هذا مو صحيح الذي تذكره من الإرادة أبدا، فإن الصحابة قد بسطوا أرديتهم وبسطوا أثوابهم، وهذا يدل على جواز الفراش، أن الشخص إذا اشتدت عليه الحرارة يفرش ما في مانع، أو لم تشتد عليه الحرارة أنه يصلي على شيء، ما فيه مانع أبدا في هذا، فهذا له أصل، والذي أشرنا إليه ليس له أصل، فلا بد أن تفرق بين هذا وهذا، هذا له أصل، والذي أشرنا إليه ليس له أصل أبدا، وإلا ستقع في أشياء كثيرة في مسائل التروك. ثم هاتي عالما واحدا ينكر الفرش في المسجد، ينكر الفرش في المسجد وأنه لا يجوز الصلاة على فراش المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مساجده أو المساجد مفروشة، هات لنا عالم واحد ونحن بعد ذلك نطبق ما ذكرته من التروك. فرق بين المسألتين، المسألة المذكورة لها أصل من السنة، الصلاة على الخمر والصلاة على الحصير، هذا كله وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم فرشوا صلوا على حصير كان قد سود من طول ما لبس، قد سود من طول ما لبسه، وهذا يدل على جواز الصلاة على شيء ما فيه مانع. أما لما ترك الله أعلم، هل توفر لهم الفراش الكبير في المسجد، هل توفر لهم شيء من ذلك؟ كما تعلمون من الحال، حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاجون لفراش كبير مسجد يجتمع فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعدد ليس بقليل، يأتون من كل مكان، يأتون من كل مكان يصلون ما في إلا المسجد الذي في مدينته، وأيضا مسجد قباء وبعض المساجد الأخرى، لكن مسجده هو الذي يرتاده الناس أكثر، مساجد قليلة موجودة مساجد لكنها قليلة، ومسجده هو الذي يرتاده الناس كثيرا، فهذا أمر وذاك أمر آخر، هذا يكاد مجمع عليه من أهل العلم أنه لا بأس بالفراش في المسجد وأن يصلى على الفراش ما فيه مانع، فأذنوا في الصلاة على السجايد هذه الموجودة الآن بشرط أن لا تكون مزخرفة إلى آخر ذلك، استنادا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة على الخمرة، استنادا على هذا وأيضا إلى هذا، واستنادا إلى الحصير أيضا. والصحابة قد فرشوا أيضا كذلك كما تعلمون الأردية وصلوا عليها، وهكذا بعضهم فرش ربما قمة وثوبه ثم هو ثوبه وسجد عليه، هذا يدل على جواز السجود، ولكن الأفضل أن الشخص يلاصق الأرض، هذا الأفضل عندهم، فلعل رسول الله ترك هذا للأفضل، فلذلك سجد على ماء وطين، سجد على ماء وطين، هذا الأفضل، ولا شك أن الشخص يباشر الأرض، وهذا عند أهل العلم، يباشر الأرض بجبهته مباشرة، هذا هو الأفضل، فلعل ترك ذلك من باب الأفضلية، أما أنه تجعله من باب البدعة هذا شيء ثاني ما يتأتى إليك، وأنه ربما نلزم بذا مقابل ذاك ونرخص بذاك، فرق بين هذا وهذا، فلعله تركه من باب الأفضل لأن الصلاة بملاصقة الجبهة الأرض أفضل ولا شك في ذلك، لا يكون هناك حائل، مع أن الحائل الذي تعلمون كما تقدم في تقسيم الحائل، الحائل الذي هو ليس بملاصق الجبهة هذا ما فيه مانع ولا يعلم خلاف، ومع ذلك عندهم الأفضل أنه يباشر، الأفضل أنه يباشر الجبهة بالأرض، هذا هو الأفضل، فلعله من أجل ذلك تركه مع ترخيصه عليه الصلاة والسلام وإشارته إلى الرخصة، وإشارته إلى الرخصة، وأن هذا جائز لا مانع منه أن يكون هناك حائل بينك وبين الأرض غير متصل، حائل منفصل غير متصل، وأما الحائل المتصل فهو مكروه إلا للحاجة. الحائل المتصل الأصل فيه الكراهة، أما الحائل المنفصل مثل هذه الفرش فلا كراهة، صل عليه، والأفضل خلافه أنك تباشر كما سجد رسول الله على ماء وطين. فهذا من باب ترك الأفضل أصلحك الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.